وشنت تبغيبي مع طاري النوم، طيفك يبيتني ولابه مناعة، أحط خد شوي وطريك وأقوم يغزي السهر عيني ولابه فراعة، أسري ودور خط مهوب مزحوم وأقول للهاجوس سمعنا وطاعة، من غبت حافظ لك وسط جوفية البوم ما غير قلب بالصور كل ساعة، وجهك على جدار المعاليق مرسوم عين المهاه وخد يبرق شعاعه، عز الله ان الناس معطى ومحروم، فلان شاري فلان وفلان باعه، غدابك الوقت الردي جعله القوم الروح عقبك عايشه في مجاعه، غذيتها دمع وتناهيت وهموم والقلب لا غذي من الصبر زاعه، اي والله احبك ولا ادري وش الوم، الوم وصلك ولا الوم انقطاعه، بحلفك بالله هو يقبل السوم قلبا وصدق فيك هرجة الإشاعة، وحلفك بالله والقلب مضيوم متاك تنسى عاشقك وارتياعه، حبك بكوم وصدك التالية بكوم، فليت لجروح الليالية إشراعه، إن كان ما يجيبك سوى جرح وسهوم اجرح ويفداك الحشا والتياعه، قصايدي باسمك سبت كل مهيوم لين افضحتني في عيون الجماعة، اللي تواصل يوم وتغيب كم يوم غلاك في نقصان عقب ارتفاعه، سكين غدر الوقت قاتل ومسموم، يالله سترك من طعون البشاعة، متسحرك قلبي ولا فاد بك صوم، ما كني اوصيك واقول راعه، ما به على دنيا الفنا حاجه الدوم، واكبر دليل الحب ضعت بضياعه، يا ليل وش سراك في قلب مظلوم، انت تبغي في قلي ولا لك وداعه، سريت متثبت وذا الحين منجوم، وش يرحم المشتاق والشوق لاعه، في يوم تقول ان الحكم دايمها دوم، وش رايك ان الضد يصبح قناعه، ركز معي واسمع مفاهيم وعلوم عشان تدري كيف حبك اصنعها، الخبث في الاعداء ما يلحقه لوم، والكذب لاجل الوصل ينهي القطاعه، وطعم السهر بالحب احلى من النوم، والذل من فرق المحبه شجاعه، يعني اكون اغليك واعيش محروم احسن من اجروحك علي كل ساعه، احسن من اجروحك علي كل ساعه.